قال وحدثنا سفيان قال حدثنا ابن عيينة قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي لبيد سمع أبا سلمة قال أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت أي أمه أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقالت كان صلاته في شهر رمضان وغيره 13 ركعة بالليل منها 2 ركعات الفجر. ثم قال رحمه الله وحدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة عن القاسم بن محمد قال قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات فيوتر بسجدة ويركع 2 ركعات الفجر فتلك 13 ركعة. ثم قال رحمه الله وأخبرنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق. ثم حول الإمام مسلم رحمه الله السند قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق قال قال سألت الأسود بن يزيد عما حدثته عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان ينام أول الليل ويحيي آخره ثم إنه كانت ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام فإذا كان عند النداء الأول قالت وثب ولا والله ما قام ما ولا والله ما قالت قام فأفاض عليه الماء ولا والله ما قالت اغتسل وأنا أعلم ما تريد وإن لم يكن جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة ثم صلى 2 ركعات. ثم قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريط قال قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر. ثم قال رحمه الله وحدثني هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق قال قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يحب الدائمة. قال قلت أي حين كان يصلي؟ فقالت كان إذا سمع الصارخ كان إذا سمع الصارخ قام فصلى. ثم قالت رحم قال رحمه الله وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا يا ابن بشر عن مسعر عن سعد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ألفى رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر الأعلى في بيتي أو عندي إلا نائما. ثم قالت رحمه الله تعالى ثم قال رحمه الله تعالى قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ونصر بن علي وابن أبي عمر قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة

الذي كان صلى الله عليه وسلم يؤديه على مدى العام هي صلاة أوجبها الله عليه وخصه بها، فهي من الخصائص، لأن الله جل وعلا قال له: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فأوجب عليه قيام الليل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. فهو في حقه صلى الله عليه وسلم واجب، لكنه في حق أمته سنة ومندوب إليها وأمر مشروع وصلاة مستحبة. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث أمته على ذلك فقال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأهل العلم مجمعون على أن صلاة الليل من السنن ومن الفضائل، وذهب جمهور أهل العلم إلى أن صلاة الوتر سنة مؤكدة ليست بواجب وليست حتما، كما نقل ذلك عنهم وكما جاء في فحوى كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل يسأله: ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال الرجل: هل علي غيرها؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: لا، إلا أن تطوع. فقال الرجل: إنه يلتزم ولا يزيد على ما أوجب الله. فلما انطلق قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وفي بعض الروايات: أفلح إن صدق، إلى غير ذلك مما يدل على أن ما زاد عن الصلوات الخمس ومن باب النافلة. وإنما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي النوافل، وأن هذه النوافل متنوعة، منها ما هو سنة راتبة ومنها ما هو نافلة مطلقة ومنها ما يسمى بالوتر إلى غير ذلك من الأسماء الخاصة ببعض الصلوات. فإنما أمرنا بذلك لأن في هذه الصلوات إكمالا لما يقع من الخلل والنقص في صلاة الفريضة. وقد جاء بهذا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة يسأل عن صلاته، فإن جاءت تامة كان بها، وإن كانت ناقصة قال الله تعالى لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع تكملون به فريضته. فهذا هو الموجب لمشروعية سنن النوافل أو الرواتب أو غير الفرائض. هذا ما يتعلق بصلاة النافلة، وخص الإمام النووي رحمه الله وخص الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب نقل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وفي أي أجزاء الليل كان يؤدي الصلاة، وأي أجزاء الليل أفضل في أداء الصلاة، وكم عدد الركعات التي كان صلى الله عليه وسلم يصلي. أورد في هذا الباب أن عدد الصلوات في مجملها 13 ركعة، يستثنى منها ركعتان وهما ركعتا الفجر، فيبقى تحت اسمية الوتر 11 ركعة. يبقى 11 ركعة، هذه الركعات 11 صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بهيئات مختلفة، منها أن يصلي ركعتين ركعتين ويسلم بعد كل ركعتين ثم يوتر بركعة بعد أن يفرغ من أداء 11 ركعة، ومنها أنه يصليها 4 4 كما جاء في حديث عائشة المذكور في هذا الباب، يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وأما ركعة الفجر فيصليهما خفيفتين كما مر بنا في الباب السابق، وتارة يصلي النبي صلى الله عليه وسلم أربعا ثم يصلي 5 ركعات بسلام واحد، يوتر أو يجلس للتشهد الأول بعد الركعة الرابعة، ثم يقوم ويؤدي الركعة الخامسة ثم يسلم. وهذا أيضا صورة من صور صلاته صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في رواية أنه يسردها كلها، يصليها 10 ركعات ثم يتشهد ثم يأتي بالركعة 11، وبها يصلي صلاة الليل كلها بسلام واحد. وهذا التنوع في الفعل مشعر بجواز ذلك، وأنه من المسائل المباحة، وأن جمع صلوات أو ركعات صلاة الليل أو تجزئتها كل هذا أمر مباح، وعلى الإنسان أن يختار ما يراه مناسبا له وما يراه أدعى للأداء والخشوع وقبول الصلاة. لكن الذي جاءت به الروايات أن ركعتي الفجر منفصلة عن سائر ركعات الليل، يفصلها النبي صلى الله عليه وسلم إما بخروج وقت صلاة الليل عند بأداء أذان الفجر فيصلي ركعتي الفجر، أو أنه يفصل بينهما بالنوم والاضطجاع، ينام ويضطجع حتى يطلع الفجر ويؤذن المؤذن ثم يصلي ركعتي الفجر. ويمكن أيضا أن نضيف شيئا آخر، وهو في الفرق بين صلاتي الليل وركعتي الفجر، أنه في صلاة الليل يطيل القيام ويطيل الصلاة بخلاف ركعتي الفجر فإنه يخفف فيهما من القراءة، حتى إن عائشة رضي الله عنها تقول: لا أدري أقرأ فيها بأم الكتاب أو لا. مع أن حكت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بالفاتحة وبقول يا أيها الكافرون، أو بالفاتحة وبقول هو الله أحد، ونقل ذلك أيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، إلى غير ذلك من الروايات التي تدل على أنه كان يقرأ، لكنه كان يخفف في قراءة ركعتي الفجر. نعود إلى دراسة أحاديث الباب. أما الرواية الأولى فمصدرها موطأ الإمام مالك، والإمام مسلم أخذ هذه الرواية من موطأ مالك، وتلقى موطأ مالك من خلال شيخه يحيى بن يحيى، كما أنه تلقاه من خلال شيخه قتيبة بن سعيد، ومن خلال شيخه عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي وغيرهم، لأن الإمام مالك رحمه الله تعدد الرواة لموطئه، وزاد عددهم حيث يصعب حصرهم، وذلك لشهرة هذا الكتاب، ولأن الإمام مالك رحمه الله مكث 40 عاما وهو يدرس هذا الكتاب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل مرة يستقبل فيه طلابا جددا يدرسون عليه هذا الكتاب. من هنا تعدد الرواة لهذا الكتاب، واختار الإمام مسلم طرقا لرواية هذا الكتاب تعد من أفضل هذه الروايات، وكذلك اختار الإمام البخاري روايات، وهكذا كل أصحاب الكتب الستة الذين يروون أحاديثها من الموطأ يختارون شيوخا هم رواة لهذا الكتاب المبارك. يقول الإمام يحيى: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، وهذا يعد من الأحاديث العالية الإسناد، وقد مرت بنا تراجم هؤلاء الرواة، وأولهم يحيى بن يحيى وابن ابن بكر بن عبد الرحمن التميمي النيسابوري، قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت عابد، وإنه من الطبقة العاشرة، توفي سنة 26 و200، وقد روى له كل من الإمام البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وأما شيخه فهو الإمام مالك إمام دار الهجرة، مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر ابن عمرو الأصبحي المدني أبو عبد الله الفقيه إمام دار الهجرة، قال هو كبير المتثبتين، وهو رأس المتقدمين، حتى قال الإمام البخاري رحمه الله: أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. هو من الطبقة السابعة، مات سنة 79 و100، وروى له الجميع، وهو يروي هذا الحديث عن ابن شهاب. وابن شهاب أيضا إمام من أئمة الحديث، ومحمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري، هو من الطبقة الخامسة من الطبقة الرابعة، يعني طبقة صغار التابعين، وهو مشهود له بالإتقان، ومشهود له بصحة الرواية، حتى قال فيه الحافظ ابن حجر: متفق على جلالته وإتقانه. مات سنة 25 و100، وروى له الجميع. يروي عن عروة بن الزبير بن العوام ابن خويلد الأسدي أبو عبد الله المدني. قال فيه الحافظ إنه ثقة فقيه مشهور من الطبقة الثالثة، مات سنة 94 من الهجرة، وروى له الجميع. وعروة يروي عن عائشة رضي الله عنها، وعائشة رضي الله عنها هي خالة عروة، لأن عروة ابن الزبير بن العوام، وأمه هي أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها. المشهور الملقبة بذات النطاقين، أو المكنات بذات النطاقين، وقد كان لها أثر في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث هيئت وأعدت لهم الطعام، وكانت تحمله إليهم وهم في الغار، وعندما وكانت حاملا بعبد الله. ولذلك لما لحقت بأبيها وبزوجها الزبير بن العوام إلى المدينة في الهجرة، كانت أول من أنجبت من المهاجرات ابنها المشهور الصحابي. الصحابي عبد الله بن الزبير أرسل إلي الأخ معلق أو معقب، يقول أنا قرأت قلت إنه رأس المتقدمين، والصحيح إنه رأس المتقنين، رأس المتقنين. فجزاك الله خيرا. نعم، انت نبهتني عليها، طيب جزاك الله خير على تنبيهك ايضا. في شيء ثاني؟ طيب، لكنه هو نبهني كتابة وانت نبهتني شفاهة، وما سمعت، وهذا دليل على ان الكتابة اثبت من الشفاهة. ماشي؟ طيب. قال كان أو قالت رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة، يوتر منها بواحدة، يعني يصلي عشرا على أنها ركعتين ركعتين، أو أنها أربعا أربع ثم يوتر بواحدة بثلاثة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن، يعني لصلاة الفجر، فإذا أذن المؤذن صلى ركعتين خفيفتين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.